بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. قال ابن كثير رحمه الله: لما ذكر تعالى أن المتقين عنده جنات النعيم بين متى ذلك كائن واقع، فقال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلابل والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري هنا يعني في تفسير الآية في كتاب التفسير في باب يوم يكشف عن ساق، ساق سنده عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني لا يستطيع أن يحمي ظهره. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ. رواية البخاري: يكشف ربنا عن ساقه، هذا الحديث من أحاديث الصفات التي تمر كما جاءت. وفي الحقيقة لا تعارض بين هذا وبين ما ثبت عن جماعة من الصحابة والتابعين في تفسير الآية أن الكشف عن الساق أي عن شدة وأمر عظيم، فإن هذه اللحظة من أعظم اللحظات شدة، وهم الصحابة والتابعون يعني لم ينفوا صفة الساق، ولكن ذكروا المعنى المقتضى من السياق، وهو أن هذه اللحظة فيها شدة وأمر عظيم. يقول: وقد قال عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس: يوم يكشف عن ساق، قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير. ثم روى عن إبراهيم عن ابن مسعود أو ابن عباس، الشك من ابن جرير: يوم يكشف عن ساق، قال: عن أمر عظيم، كقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق. وعن مجاهد: يوم يكشف عن ساق، قال: شدة الأمر، شدة الأمر. وقال ابن عباس: هي أول ساعة تكون في يوم القيامة. عن ابن عباس في قوله: يوم يكشف عن ساق، قال: هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. قال عفي عن ابن عباس: قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك عن ابن عباس. أورد ذلك كله أبو جعفر ابن جرير. ثم روى بسنده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يكشف عن ساق، قال عن نور عظيم يخرون له سجدا. حديث ضعيف فيه رجل مبهم. وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فأوقبوا بنقيض ما كانوا عليه. ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك أوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة. إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. كلما أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه عكس السجود كما كانوا في الدنيا بخلاف ما عليه المؤمنون. ثم قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث يعني القرآن. وهذا تهديد شديد أي دعني وإياه مني ومنه أنا أعلم به كيف أستدرجه وأمده في غيه وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي وهم لا يشعرون بل يعتقدون أن ذلك من الله كرامة وهو في نفس الأمر إهانة كما قال أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذا أعطي الإنسان من الدنيا وهو على خلاف الحق فهذا الاستدراج. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولهذا قالها هنا وأملي لهم إن كيدي متين أي وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم وذلك من كيدي ومكري بهم. ولهذا قال تعالى إن كيدي متين أي عظيم لمن خالف أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون تقدم تفسيرهما في سورة الطوف. والمعنى في ذلك أنك يا محمد تدعوهم إلى الله عز وجل بلا أجر تأخذه منهم. الغرم يعني الدين الذي يلزم الإنسان. فلو كان يسألهم أجرا فكان عليهم دين يثقلون به فهم لا يريدون أن يؤمنوا به حتى لا يدفعوا هذا الدين. استفهام للإنكار. هو لا يسألهم أجرا. يقول بل ترجو ثواب ذلك عند الله عز وجل وهم يكذبون بما جئتهم به بمجرد الجهل والكفر والعناد. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يقول تعالى ذكره يوم يكشف عن ساق. قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل يبدو عن أمر شديد. عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم حرب وشدة. عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق. جمال أبو عبيدة في مجاز القرآن يوم يكشف عن ساق إذا اشتد الحرب والأمر قيل قد كشف الأمر عن ساقه. هل هذا تأويل؟ كما بينا التأويل المذموم هو نفي الصفة، ولم يتكلم أحد من السلف الذين تكلموا فيها تفسير هذه الآية على نفي صفة الساق، وإنما ذكروا أن ذلك شدة وأمر عظيم ولا تعارض، كما أن معنى قوله عز وجل فإنك بأعيننا يتضمن معنى العناية والرعاية، وأن الله يحفظه، مع إثبات صفة العينين لله عز وجل، فليس هذا بتأويل، والله أعلم. يعني ليس هذا هو التأويل المذموم، ليس هذا التأويل الذي انكف عنه السلف، والسلف قد تكلموا بمقتضى ما تدل عليه الآيات كما ذكرنا. عن إبراهيم يوم يكشف عن ساق قال ولا يبقى مؤمن إلا سجد ويقسو ظهر الكافر فيكون عظما واحدا. وكان ابن عباس يقول يكشف عن أمر عظيم ألا تسمع العرب تقول وقامت الحرب بنا على ساق. عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. عن ابن عباس قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده. قال ابن عباس هي أشد ساعة في يوم القيامة. عن مجاهد في قوله يوم يكشف عن ساق شدة الأمر قال ابن عباس أول ساعة تكون يوم القيامة، غير أن في حديث الحارث قال ابن عباس هي أشد ساعة، ليست أول، يقول هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. عن سعيد بن جبير قال عن شدة الأمر. عن قتادة قال يوم يكشف عن ساق قال عن أمر فظيع جليل. عن قتادة في قوله يوم يكشف عن ساق قال يوم يكشف عن شدة الأمر. قال الضحاك في قوله يوم يكشف عن ساق وكان ابن عباس يقول كان أهل الجاهلية يقولون شمرت الحرب عن ساق، يعني إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. عن عبد الله بن مسعود قال يتمثل الله للخلق يوم القيامة حتى يمر المسلمون، قال فيقول من تعبدون فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا، فينتهرهم مرتين أو ثلاثة فيقول هل تعرفون ربكم، فيقولون سبحانه إذا اعترف إلينا عرفناه، عرفنا بنفسه. قال فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد، السفود هو الشوك. أو الخطاطيف. يقول فيقولون ربنا فيقول قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. والحديث في الصحيح أصلا يأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامة تعرفونه بها، فيقولون نعم، يوم يكشف عن ساق فيكشف عن ساقه في رواية البخاري، أو يكشف عن ساق في رواية مسلم. ثم ذكر الحديث قال: فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، أو وقد تحول في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا. عن عبد الله بن مسعود قال: ينادي مناد يوم القيامة: أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم ثم صوركم ثم رزقكم ثم توليتم غيره أن يولي كل عبد منكم ما تولى؟ فيقولون: بلى. قال: فيمثل لكل قوم آلهتهم التي كانوا يعبدونها فيتبعونها حتى توردهم النار، ويبقى أهل الدعوة، فيقول بعضهم لبعض: ماذا تنتظرون؟ ذهبا، فيقولون: ننتظر أن ينادى بنا. فيجيء إليهم في صورة، قال: فذكر منها ما شاء الله، فيكشف عما شاء الله أن يكشف. قال: فيخرون سجدا إلا المنافقين، فإنه يصير فقار أصلى بهم، الفقار لفقرات الظهر، عظما واحدا مثل صياصي البقر، فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم. ثم ذكر قصة فيها طول. ثم ذكر عن عبد الله وهو عند عمر: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: إذا كان يوم القيامة؟ قال: يقوم الناس بين يدي رب العالمين 40 عاما، شاخصة أبصارهم إلى السماء حفاة عراة، يلجمهم العرق، ولا يكلمهم بشر 40 عاما. ثم ينادي مناد: يا أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم ثم عبدتم غيره أن يولي كل قوم ما تولوا؟ قالوا: نعم. قال: فيرتفع لكل قوم ما كانوا يعبدون من دون الله. قال: ويمثل لكل قوم، يعني آلهتهم، فيتبعونها حتى تقذفهم في النار، فيبقى المسلمون والمنافقون، فيقال: ألا تذهبون؟ فقد ذهب الناس، فيقولون: حتى يأتينا ربنا. قال: وتعرفونه؟ فقالوا: إن اعترف لنا، يعني إن تعرف لنا. قال: فيتجلى، فيخر من كان يعبده ساجدا. قال: ويبقى المنافقون لا يستطيعون، كأن في ظهورهم السفافيد. قال: فيذهب بهم فيساقون إلى النار، فيقذف بهم، ويدخل هؤلاء الجنة. قال: فيستقبلون في الجنة بما يستقبلون به من الثواب والأزواج والحور العين، لكل رجل منهم في الجنة كذا وكذا، بين كل جنة كذا وكذا، وبين أدناها وأقصاها 1000 سنة، وهو يرى أقصاها كما يرى أدناها. قال: ويستقبله رجل حسن الهيئة، إذا نظر إليه مقبلا حسب أنه ربه، فيقول له: لا تفعل، إنما أنا عبدك وقهرمانك على 1000 قرية. قال: يقول عمر: يا كعب، ألا تسمع ما يحدث به عبد الله؟ وعن أبي عبيدة وقيس بن سكن قال عبد الله وهو يحدث عمر، قال: وجعل عمر يقول: ويحك يا كعب، ألا تسمع ما يقول عبد الله؟ إذا حشر الناس على أرجلهم 40 عاما، شاخصة أبصارهم إلى السماء، لا يكلمهم بشر، والشمس على رؤوسهم، حتى يلجمهم العرق، كل بر منهم وفاجر، ثم ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم ثم توليتم غيره أن يولي كل رجل منكم ما تولى؟ فيقولون بلى. ثم ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، فلتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. قال: ويبسط لهم السراب فيمثل لهم ما كانوا يعبدون. قال: فينطلقون حتى يلجوا النار. فيقال للمسلمين: ما يحبسكم؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: إن اعترف إلينا عرفناه. تراب حين موقوف، لكن الحديث ثابت في الصحيح بالمعنى مرفوعا، يروي بمعنى الحديث في الصحيح أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أو يأمر من ينادي فيقول: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون. الحديث هذا مرفوع في الصحيح. اللهم أضلنا بذلك يوم لا ظل إلا ظلك، يا أرحم الراحمين. رحمة يعني الآثار في ذلك عامة، يبلغ الناس من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الهم والغم ده هيجي حتى يذهبوا إلى الرسل واحدا واحدا يطلبون منهم الشفاعة، حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. هذا بلاء عظيم. يا ليت أمهاتنا لم تلدنا، يا أرحم الراحمين. استغفر الله. قل قولي هذا واستغفر الله.